اطلعت فيه ولحكيت يا ريتك ما جيت تحرم عيني غفوتك تلعب الصدفي لعبتها يا ريتني يا ريتني يا ريتني ما كنت لحظتها ومثل الكأن عيونك صار لي بعرفها عمره كأني ما دقت طعم العمر هبت مشاعر ما كنت أعرف أوصفها غلت ما بين العتم وخيال الضجر صعب الخيانة كتير بعيون الوفا وحده شعور الذنب بيعرف شو بني لحظة سرقني البرد من حضن الكل ودفا عمري ندهني الوين عزتني الدنيا لو ما فتحت عيوني عالدنيا لو ما غفيتن على أجمل قصة يوما لصحيت ولا عرفت الهوم لبكيت ولا ضحكت بيوم ولا أوهامي حلمت فيك بنوما لو ما عيش الفرحة مش من حقي لو ما اشعر اني ملكت العالم يوما لا خسرتك ولا حالي خسرت يا ريت بيوم اللي اخترت صدقت زنوني وحكيت ولو ما غمضتن عيني ومشيت.